فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا، فإن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، فما يكون لها رعي إلا لحومهم، فتشكر عنه كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط. قوله تشكر عنه أي تسمن. وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. قال البخاري: قال عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال البخاري: والأول أكثر. يقال حج المكان أو اعتمره أو قصده أو زاره، كلها في اللغة بمعنى واحد. وقوله والأول أكثر، يريد البخاري رحمه الله أن رواته أكثر عددا واتفاقا على اللفظ المذكور. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. يهلن أن يرفع صوته بالتلبية، وفج الروحاء بين مكة والمدينة، وكان هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. وقوله يثنينهما أن يقرنهما. وأخرج البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: وهو يخطب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك بن يخامر يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. وفي رواية قال: لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وللبخاري قال: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن واجة والترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير رحمهم الله بسند صحيح عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وأخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال ناس، وفي رواية طائفة من أمتي، ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ولمسلم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال أبو عبد الله البخاري: هم أهل العلم. قال ابن حجر: قيل ظاهرين أي غالبين، وقيل مشهورين، والأول أولى. وقال النووي: قال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قال النووي: ويحتمل أن هذه الطائفة متفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمر بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقدار الأرض. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.